الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فهي وصيته للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، إن هذه الحياة بقضها وقضيضها ذات متاعب جمة وشدائد ملمة، من عاش فيها فلن يخلو من مصيبة تغشاه أو ينفك عن عجيبة تحيط به. والإنسان في معترك هذه الحياة يجاهد فيها ليسعد ويتكفأ النوازل بكل ما أوتي من سبيل ليحيا حياة تليق بعمارته في الأرض. وكل الناس في ذلك يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وليس هناك وصف لهذه الدنيا أحسن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وإذا كانت المدافعة في هذه الحياة تعد ضربا من جبلة الإنسان، فإن فئاما من الناس يضعفون أمام معتركات الحياة وتنهد قواهم حينما تغشاهم غير الزمن وصروفه المتقلبة على كافة مستويات الحياة بلا استثناء. فتراهم وكأنهم يصعدون ولا يلوون على أحد، والناصحون المشفقون يدعونهم في أخراهم، لكنهم آثروا أن يكونوا أسراء أوهام وأحلاس مخاوف وأقماع يأس واستكانة واستهزاء بالأجنبي عنهم. فلا تجد لمعاني الأمل بسيطا في حياتهم، ولا ترى لوبيط الفأل الحسن والسعي في الإصلاح للأفضل أثرا في مفارقهم، بل غاية ما عندهم الهلع لأقل بادرة والتنازل لأول واردة والجزع عند الحمس والفرق عند اللمس. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إن هؤلاء إنس من بني الإنسان، غير أن غائلة اليأس والقنوط والتخاذل جعلت منهم حالا أفقدتهم الاعتزاز الجاد بهويتهم وبخصائص القوة والصبر والمصابرة في الطبيعة البشرية. فصارت حالهم ترددا في العمل واستحياء في الانتماء ووسوسة في النتائج ولو كانت سارة، حتى ضعفت الهمم وتقاصرت العزائم، فتسابق الآبقون إلى مناكب الحياة وتخلف معظمنا وسط مهامه المحن ودروبها. ما كان سببا أكيدا في جعل البحار تستقي من الركايا ووصول الأصاغر إلى مرادهم حينما جلس الأكابر في الزوايا. عباد الله، إن تداعيات الأحداث النازلة وممارسات الإكراه على ديار المسلمين من قبل أعدائهم ليست وليدة اليوم، إذ الابتلاء سنة ماضية، بل الابتلاء ليس قاصرا في الشر وحده، إذ يقول تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وليست المصيبة في الابتلاء لكونه سنة ربانية ماضية، وإنما المصيبة في كيفية التعامل السلبي معه، إذ المفترض أن يكون موقف المؤمنين منه واضحا واضحا جليا من خلال الإيمان بأنه من عند الله، ثم الإدراك بأنه وإن كان ظاهره الشر إلا أنه قد ينطوي على خيرات كثيرة لمن وفقه الله لاستلهام ذلك. ولا أدل على مثل هذا من حادثة الإفك الشهيرة التي رمي فيها عرض سيد ولد آدم بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فالسعيد من الناس من اقتبس الأمل وسط هذه الزوابع، والكيس الفطن هو من استخرج لطائف المنح وسط لفائف المحن. فالغارة الكاسحة على ديار المسلمين قد أبرزت لنا دروسا ليست بالقليلة، كان من أهمها أن المسلمين مهما بلغوا من المقام والرفعة وهدوء البال واستقرار الحال فإنهم معرضون لأي لون من ألوان الابتلاء، فعليهم ألا يستكينوا إلى درجته ويطمئنوا إلى مكانته، وألا يحكمهم اليأس والقنوط في إبانه، كما أن توطين النفس على السراء دوما سبب ولا شك في التهالك عند القوارع التي تنزل بالمسلمين أو تحل قريبا من دارهم، فيقع الانحراف ويضيع الأمل بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فالفتن عباد الله هي التي تصدق دعوى الإيمان أو تكذبها، ولقد صدق الله إذ يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ثمة درس مهم يبرز جليا إثر تلك التداعيات، ألا وهو انكشاف المندسين في الصف المسلم ممن هم من بني جلدة المسلمين ويتكلمون بلغتهم، الذين يعرفون بسيماهم ويعرفون في لحن القول، والله يعلم إصرارهم، وهم في حقيقتهم أشياع للعدو الكاسح ولدات لا تبرز سرائرهم إلا في الفتن والحروب، مما يستدعي تنبيه المسلمين إلى أمر هو من الأهمية بمكان، إذ يتمثل في الاقتناع المبني على الاستدلال الصريح بأن الغارة على ديار المسلمين لا يلزم أن تنطلق من ميدان خارجي فحسب، فيغض الطرف عن الميدان الداخلي، إذ قد يؤتى الحذر من مأمنه. ولا جرم عباد الله، فالذين جاءوا بالإفك في عرض النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا من داخل الصف وليسوا من خارجه، ومن هنا يأتي تمحيص الصف الإسلامي في الفتن، كما ذكر سبحانه ذلك في غزوة أحد إذ يقول: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. ومن هنا عباد الله لا يبعد النجعة من يرى أن خطورة الإفساد من داخل المسلمين أشد من الإفساد الخارجي، وأن ظلم ذوي القربى أشد مضارة على النفس من وقع الحساب المهند. ومن قرأ كتاب الله جل وعلا بفهم وتدبر علم الحكمة من ورود ذكر المنافقين في القرآن في أكثر من 35 موضعا، والذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمثالهم في آخر الزمان حينما سأله حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قائلا: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنته ويهدون بغير هديه، تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه بها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من بني جدتنا ويتكلمون بألسنتنا، الحديث رواه مسلم وفي لفظ له وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذه هي أوصافهم عباد الله. ولقد صدق الله إذ يقول فيهم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وبعد عباد الله، فإن ثمة درسا مهما يستقى وسط أعاصير الفتن، وذلك أن استسلام بعض المسلمين لتبعات الأحداث والانخراط في سلك المتخاذلين أمامها بين مقل في ذلك أو مكثر لهو خطب جلل. إذ يخطئ أمثال هؤلاء حينما يرون الشر يداهم بلاد المسلمين فينزلقون إليه ويغرقون فيه ظانين أن بقاءهم وحدهم لا معنى له وسط هذا الزحام المتهافت. كيف لا وقد وقع الجمهور فيه وولغوا من حمائه، وهم يحسبون أن انتشاره في الناس كاف لتغيير حكمه ورفع التبعة عن مشتمله، ويحسبون أيضا أن الوقوف أمامه بالنصح والتوجيه ما هو إلا ضرب من ضروب الوقوف أمام سيل العرم. والحق عباد الله خلاف ذلك، إذ المؤمن الحر هو من خرق عادات الناس منتهجا نهج الصواب ولو كان في مجافات الكثرة الكافرة. فالحق والباطل لا يعرف بكثرة السالكين فيه، إذ يقول سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول أيضا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولهذا بين سبحانه وتعالى أثر الاندفاع وراء الدهماء في الفتن والسير مع الغوغاء، وأن ذلك لا يعفي أحدا من مسؤوليته. فقال سبحانه عن حادث الإثم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون وتقبلوا على الحياة وسط هذه الزوابع باعتزاز بالدين وعزيمة وثابة وإرادة لا تلين، ولنتعود النظر إلى الجانب المضيء في طريقنا ولنفسر الأشياء تفسيرا جميلا يبعث فينا الأمل وينشر الرجاء بالله، ولنثق بأن يد الله فوق أيدي المؤمنين مهما هَمَّتِ الأحداث وتكاثرت الخطوط، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فإنه عطفا على ما سبق ذكره قد ينشأ سؤال في خلد البعض يحمله على الاستفهامات التالية: هل من المعقول حقا أن يوجد في صفوف المسلمين من يقوض مسيرتهم أو يخدش بناءهم؟ أم من المعقول أن يكون بين المسلمين من يجعل من نفسه تطوعا معول هدم لا يقل ضراوة عن معاول أعداء الإسلام؟ أمن الممكن حقا أن نصل إلى حال نعاني فيها من بني جلدتنا ما يفوق معاناتنا من أعدائنا؟ فالجواب أن نعم، وليس هذا بمستغرب، كيف لا وقد حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق كما في حديث حذيفة الآن بذكره. ولو لم يكن الأمر كذلك لما توعد سبحانه من يقع في أتون الإغواء والإضلال بين المسلمين بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا غرو إذن عباد الله أن تكون هناك أقلام كالمأجورة جعلت من بنان مفتكيها أجراء لفكر منقوص أو متطوعين لتعويق مسيرة الإسلام الخالدة، بثوا نطف أفكارهم لإيلاد أطفال دهاليز منفلين لكل لاقط، يشككون من خلالها في ثوابت الدين تارة ويحمزونها ويلمزونها تارات أخرى، يشوشون في ثوابت ديننا ومقوماته بأحبار أجنبية عنا. شغل بعضهم الشاغل الإزراء بموقف الشريعة تجاه المرأة، فسخروا من الحجاب المفضي إلى العفاف، وأظهروا الشماتة بقوامة الرجل، ونسبوا أسباب تراجع المسلمين وضعفهم أمام أعدائهم إلى خلل في مناهجهم الدينية، زاعمين أن الإصلاح لا يكون إلا في خلخلتها وتهميشها. كما أن هناك قنوات مرئية جندت نفسها من حيث تشعر هي أو لا تشعر، وكلا الأمرين مصيبة. نعم، جندت نفسها في بث ما من شأنه محو العفاف ونسم الحشمة ونشر الإثم عاريا دون استحياء أو مسؤولية، فجعلت في إذكاء التمازج بين الفتاة والفتاة في منتديات دورية خالية من القيود والحدود الشرعية، ليجعلوه نوعا من أنواع السباق المحموم والشجاعة الساخرة بمقومات الحياة والشهامة والكرامة الإسلامية والعربية. تركوا أيتام فلسطين والعراق والشيشان وغيرها لا بواكي لهم، وهمشوا ثكال المسلمين وأراملهم، فلم يجدوا حلا يواسون به جراحهم إلا من خلال نشر الإثم والقحة والمروق من الفضيلة. وإن تعجبوا عباد الله فعجب ما تلاقيه تلك البرامج من رجع الصدى لدى الأغرار واللهادم من بني ملتنا، في حين إنك لا تجد من أهل العلم والإصلاح وهيئات التربية والتوجيه ومنظمات حقوق الإنسان ما يكشف هذا السيف المرئي ويزيل اللثام عن أنيابه ويبين أضراره ومخاطره على الأجيال الحاضرة والأجيال الصاعدة. ومما لا شك فيه أنه بمثل هذا تدفن النفس ويعم الخلل أوساط المسلمين، وتنتشر الحصة والدون، ويعظم الركون إلى الأهواء والأدواء. ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين والحذر أن نؤتى من قبل أنفسنا ونحن لا نشعر، أو أن نستورد البلايا وسط ديارنا بحر أموالنا ومحض أفكارنا، فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مستبيحات. ألا فإن الحق أبلج والباطل لجلج، وإن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فشريعة الله كالبيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وماذا بعد الحق إلا الضلال، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. هذا وصلت رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله في ذلك بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد